الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته أتمة: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته. لو قدر في أثناء صلاته على القيام، يعني معروف أن من عجز عن القيام صلى قاعدا، فإذا كان يصلي قاعدا ثم قدر على القيام ماذا يفعل؟ لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود، يعني كان مضطجعا يصلي مضطجعا فقدر على القعود، أيضا لازم يرجع للقعود، لأنها درجات على حسب الاستطاعة. من قدر على القيام وجب عليه القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا، وهكذا برأسه وبإيمائه وبعينيه وبقلبه. فهون عنا شغلتين: واحد عم يصلي قاعد وكان عليه أن يقوم لكن عجز عن القيام فصلى قاعدا، فقدر في أثناء الصلاة على القيام يقوم، أو القعود يعني كان يصلي مضطجعا عاجزا عن القعود فقدر على القعود، أو عجز عنه عجز عن القعود أتى بالمقدور له، يعني بالعكس كان ضعيفا عن القيام فقدر على القيام يقوم، أو كان عاجزا عن القعود وكان مضطجعا فقدر على القعود يقعد. فإذا كان قائما وعجز عن القيام فعلى ما أمكنه قعد، كان يصلي قاعدا وعجز عن القعود صلى مضطجعا. لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود، يعني وكان قاعدا بالنسبة لقدرته على القيام أو كان مضطجعا بالنسبة لقدرته الجديدة على القعود، أو عجز عنه، كان قادرا فعجز عن القيام، قال أتى بالمقدور له، الشيء الذي يستطيعه سواء كان قعودا أو قياما أو اضطجاعا أتى بالمقدور له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبنى على قراءته، يعني إذا كان قرأ مثلا شيء من الفاتحة وهو قاعد فقدر على القيام يقوم وبيتمم الفاتحة ما بيبدأها من أولها، وبنى على قراءته التنتين بالقعود وبالقيام، ويندب إعادتها في الأوليين التنتين بالقعود وبالقيام ويندب إعادتها في الأوليين، يعني إذا كان يصلي قاعدا فقدر على القيام يجب عليه القيام، ويتمم الفاتحة التي بدأ بها، لكن الأفضل ويندب أن يبدأ فيها من أولها حتى يكون أدى الفاتحة على أكمل الوجوه وهو القيام. القيام أكمل من القعود. أتى بالمقدور له وبنى على قراءته، يعني تممها، ويندب إعادتها في الأوليين. أن الأوليين اللي كان عاجزا عن القيام فقدر على القيام، إلا الأفضل أن تعيد الفاتحة من أولها. ومن كان يصلي مضطجعا فقدر وقد قرأ من الفاتحة شيئا فقدر على القعود، يقعد ويتمم الفاتحة، ويندب له أن يبدأها من أولها، ويندب إعادتها في الأوليين. أن الأوليين اللي كان قاعدا فقدر على القيام، أو كان مضطجعا فقدر على القعود، ويندب إعادتها في الأوليين. ليش؟ ليقع حال الكمال. يعني يقع القراءة أو هذا الركن حال الكمال. الكمال بالنسبة للقعود الوقوف، والكمال بالنسبة للاضطجاع القعود. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة، قرأ قائما أو قاعدا. إذا كان جالس محزن وقف قبل ما يبدأ بالفاتحة ويقرأ الفاتحة، لقى حاله نشط، صار عنده نشاط، يفز ويقرأ الفاتحة. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة، لكن إذا كان بدأ بالقراءة يتممها، والأفضل أن يعيدها. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا، يعني قدر عليها، ولا تجزئه قراءته في نهوضه. يعني هذا اللي لقى حاله صار عنده نشاط وبده يفز من القعود، في أثناء القيام ما بيقرأ لأنه قادر على القيام، فبده يساوي القراءة في حال القيام الذي هو أكمل. يعني مو يبدأ بالكمل الفاتحة وفاه عم يفز. ولا تجزئه، يعني إذا قرأ شيء بيكون لغو ودعيده. ولا تجزئه قراءته في نهوضه وهو يريد أن يقوم، لقدرته عليها، يعني على القراءة فيما هو أكمل منه من القعود ومن النهوض وهو القيام. ظهر إن شاء الله. ولو قرأ فيه شيئا، قرأ أثناء النهوض هو عم يفز، أرشين الفاتحة بدي يعيده، أعاده، لأنه لا يحسب له لأنه أصبح قادرا على القيام، والقراءة محلها القيام. فإذا قرأ أثناء النهوض ما انحسبته، وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده. كمان عكس هديك، في واحد كان قائم ما حسن يكون تعب، صار بده يقعد، وهو عم ينزل للقعود لازم يقرأ، لأنه حال الهوي أكمل من حال القعود. عكس هديك تمام، ليك وهو قائم ما بيصير يقرأ، هون لازم يقرأ وهو عم يقعد قبل ما يصل للقعود. وتجب القراءة في هوي العاجز، العاجز عن القيام، لأنه أكمل مما بعده، يعني حال الهوي أكمل من القعود لأنه أقرب إلى القيام. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه بعد ما قرأه قاعد وخلص قراءة الفاتحة، قدر على القيام وجب أن يقوم لأجل أن يركع من القيام، لكن ما بده يقرأ شيء، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة، يعني مجرد ما ينهض بيصح له أن يركع، ما بده يطمئن، لأن الطمأنينة في الاعتدال من شأن الفاصل، وقد حصل الفاصل. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة، ليش لكان القيام وجب؟ أن يركع منه لقدرته عليه. أصل الركوع يكون من قيام ومن قعود، ذلك لما قدر على القيام بفز ويركع رأسا بلا طمأنينة. وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وأصل الطمأنينة واجبة في الاعتدال. هون ليش ما وجبت؟ لأن هذا الاعتدال ليركع منه ومقصود لذاته، لذلك ما بده طمأنينة. وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، يعني لذاته. وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها، قدر على القيام في الركوع قبل الطمأنينة في الركوع ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، يعني بيرتفع إلى حد الركوع عن قيام. هذا إذا كان هو قاعد عم يركع وحصل له قدرة يفز لحد الركوع حتى يركع على الأكمل، هذا إذا قبل الطمأنينة. فإذا تمت الطمأنينة انتهى الركوع، ما عاد بده إعادة، ارتفع إليها إلى حد الركوع عن قيام. فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته، يعني هو هلا ما بده يوقف، ما عليه وقوف لأنه ركع، شان إيش يوقف؟ هنيك وقف شان يركع، أما هون ركع وخلص في الجلوس ما بده يوقف، إذا وقف يكون زاد ركن تبطل الصلاة. شغلات دقيقة بيدير باله الواحد، وإيمن كان بيعرف بيصلي يعني. اللي بيقولوا لك كلياتنا بنعرف نصلي، مو عرفاني شو ترتيب الصلاة ولا في مشكلات الصلاة. نعم. فإن انتصب، هو ما لازم ينتصب لأنه تم الركوع واطمأن في الركوع وخلص قصة الركوع، ما عاد بده يوقف، أن الوقوف عشان يركع وقد ركع. فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه في انتصابه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزم الانتقال إلى حد الراكعين. إذا كان بعد أو بعد الطمأنينة، يعني ركع مثل ما حكينا هو جالس، وتمت الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين يفز على عينه. ولو قدر في الاعتدال كان عم يصلي قاعد وركع واعتدل من الركوع قدر على القيام قام واطمأن. وكذا بعده بعد الاعتدال إن أراد قنوتا في محله، إذا في صلاة صبح مثلا وفيها قنوت أو الوتر في النصف الثاني من رمضان بده يقنوت قدر، هو ما بيلزم الرفع، لكن إذا قاصد القنوت يرتفع لأجل القنوت، لأن القنوت محله القيام بعد الركوع. إن أراد قنوتا في محله، في محل القنوت، يعني مو بده هو يجى على باله يدعي، لا، قنوتا في محله، في محل القنوت. محل القنوت مثل ما بتعرفوا في صلاة الصبح عند الشافعي في قنوت، في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان في قنوت، ففي محله إذا كان بده يقنوت يرتفع لأجل القنوت، وإلا فلا يلزمه القيام، لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول. وقضية المعلل جواز القيام، عم يقول لك لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول، هذا المعلل أن الاعتدال ركن قصير لا يطول، قضية المعلل جواز القيام، يقول لك لا يلزمه القيام، معناته لا يلزمه ومعناته ممنوع من القيام، هيك بيطلع منها من التعليل بيطلع إنه لا يلزمه معناته جاز له القيام، قضية المعلل جواز القيام، وقضية التعليل لأنه لا يلزمه منعه وهو أوجه، يعني الأوجه منع القيام. فإن قنت قاعدا بطلت صلاته، طالما قدر على القيام بده يفز مشان يقوم، إذا قنته جالس بطلت صلاته. فائدة: سئل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، سئل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات، يعني في ناس متزمتين بيزيدوها مثل ما بيقولوا الناس، فصار يعمل جهد في الدنيا، ياكل قليل، ياكل من نبات الارض. الرجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض حتى يبعد عن الحرام وعن الشبهات، يأكل إراب، يأكل نعناع، يأكل حشيش، حلبة، الحلبة تتاكل كمان، نعم، فضعف بسبب التزمت اللي عم يعمله، صار جسمه ضعيف، ضعف عن الجمعة والجماعة، ما عاد يحسن يروح يصلي الجمعة ولا عاد يروح يحسن يروح على الجامع يحضر صلاة الجماعة. شو حكمه هذا؟ أنه أصل الزهد مطلوب، هذا كترها وأكثر من الزهد ومن التقشف، حتى ضعف عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض، ما عاد يحسن يصلي على الواجب كمان. سئل الشيخ عز الدين عن حكم هالرجل هذا، فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. الورع اللي راح يجره إنه يضيع الجمعة ويضيع الجماعات ويضيع القيام في الفرائض، هذا لا خير فيه. باب ما يترك سهوا من الصلاة وسجود السهو. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، يعني سواء كان فرض إذا ترك مثلا التشهد الأول صار بده سجود سهو، أو عم يصلي أربع ركعات موصولات سنة الظهر كمان في التشهد، في درك التشهد الأول كمان بده سجود سهو فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وهو شو هذا؟ هو السهو، يعني في سجود السهو، وهو يعني السهو نسيان الشيء، نسيت فرد معنا، وهو نسيان الشيء والغفلة عنه. واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة أصل سجود السهو ليرمم ويتمم ما نقص مثل التشهد الأول مثلا، لكن لو تركه عمدا كمان بيسجد السهو ولو كان سهوا، ترك البعض يستدعي ويستلزم سجود السهو. أصل النسيان، أصل السهو الغفلة عن الشيء في الصلاة، واصطلاحا أصل السهو في اللغة نسيان الشيء مطلقا في الصلاة وبغير الصلاة اسمه سهو، واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة هذا اللي اسمه سهو، في غير الصلاة ما لنا شغل فيه بالنسبة للفقه. وإنما يسن سجود السهو، يعني معنات يسن يعني لو لم يسجد للسهو صحت الصلاة، لو ترك التشهد الأول وما سجد للسهو صحت صلاته، لكن سجود السهو سنة. وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة مثل التشهد الأول أو القنوت أو فعل منهي عنه ولو بالشك، فعل نسيانا لفظ بحرفين مثلا من كلمة نسيانا يسجد للسهو، أو فعلي من هي فعلي، أيوة مو لفظي، فعلي، فعلي منهيا عنه ولو بالشك كما سيأتي. وقد بدأ بالقسم الأول تبع الترك، ترك مأمور به، فقال والمتروك من الصلاة فرضا كانت أو نفلا ثلاثة أشياء، أن الصلاة ست أشياء، في فرض، في سنة، في هيئة. في فرض في بعض، هذا اللي عم يسميه سنة واللي اسمه بعض، والهيئة أقل رتبة من السنة من البعض، وتقدم بيانها. فالفرض المتروك سهوا لا ينوب، أي لا يقوم عنه سجود السهو، نسي يقرأ الفاتحة مثلا، أو نسي يركع، أو يرفع من الركوع، هذه كلها أركان، إذا نسي منها شيء يسجد للسهو لا يكفي سجود السهو، لا بد من فعل الأركان. أي عم يقول لك الفرض المتروك سهوا لا ينوب، هذا ركع ونسي يرفع دغري هوى للسجود، ترك الرفع يسجد للسهو ما بكفي، لا ينوب لا يقوم عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة، بل حكمه شو بيساوي لك إذا نسي فرض من الفروض؟ حكمه أنه إن ذكره قبل سلامه أتى به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه، بدون هذا الفرض. وقد يشرع مع الإتيان به السجود، كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر، فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة. فإنما بعد المتروك لغو، اللي سواه هو اللي ترك كأن سجد قبل ركوعه، ترك الركوع هو سهوا ثم تذكر، فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة، أن زيادة اللي سواه من عدا المطلوب. فإنما بعد المتروك لغو، وقد لا يشرع السجود لتداركه لئلا تحصل زيادة. مثل إيش؟ ترك ركن من أركان الصلاة لكن ممكن أن يداركه من دون أن يلزمه السجود السهو. مثل إيش؟ لئلا تحصل له زيادة، كما لو ترك أنا المتروك السلام أعيد سهي سرد نسي يسلم، ايه بده يسجد للسهو؟ لا، يسلم وبس، ما بده شيء. فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود، وإن تذكر هذا المنسي من الأركان بعد السلام، بعد ما سلم ذكر أنه ما ركع أو ما رفع أو ما سجد، ذكر والزمان قريب ولم يطأ نجاسة، أتى به وجوبا، يعني بيرجع للصلاة. تذكره بعد السلام يرجع يتمم الصلاة ما نقص منها، ولم يطأ نجاسة. أما إذا وطئ نجاسة بطلت الصلاة. أتى به وجوبا بما تركه، وبنى عليه بقية الصلاة من عنده يكمل ما بعده، وإن تكلم قليلا، ولو تكلم كلام قليل واستدبر القبلة، ولو استدبر القبلة وخرج من المسجد، ولو خرج من المسجد وسجد للسهو بعد ما بيجيب اللي كان ناقص يسجد للسهو، فإن طال الفصل بعد ما سلم طال الفصل حتى تذكر، أو وطئ نجاسة استأنفها بعيد الصلاة من أولها. فإن طال الفصل أو وطئ نجاسة استأنفها، وتفارق هذه الأمور وطأ النجاسة واحتمالها في الصلاة في الجملة، يعني الأمور هذه التكلم بالكلام القليل سهوا يحتمل في الصلاة، أما وطأ النجاسة لا يحتمل. لذلك إذا وطئ نجاسة صار بعيد الصلاة. تفارق هذه الأمور، شوي الأمور إذا طال الفصل، أو هذه الأمور إذا استدبر القبلة أو تكلم قليلا أو خرج من المسجد، تفارق هذه الأمور وطأ النجاسة باحتمالها، احتمال هذه الأمور في الصلاة في الجملة. والمرجع في طوله وقصره إلى العرف، فنقول إذا طال الفصل أو ما طال الفصل، قديش بده يطول؟ متر مترين قديش؟ ما له قاعدة. قال لك مرجعه إلى العرف، يعني العرف شو بيقول؟ يطول صار زمان مسلم. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جرى ذلك لرسول الله أنه سلم على رأس الركعتين وأقام من مجلسه، ثم تكلم حينما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي: كل ذلك لم يكن. هذا كلام، قال له ذو اليدين، بل بعض ذلك قد كان. أكيد أنك سلمت الركعتين، يا أما تغير الحكم يا أما أنك نسيان. التفت للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. لما حصل الإجماع، حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة، واختلف علمه بأنه ترك سلم من الركعتين، يعني حصل عنده علم، يعني ما بنى على كلامه ولا على كلام ذي اليدين، لكن لما اجت شهود من الصحابة حصل عنده العلم عليه الصلاة والسلام فعمل بعلمه. والمنقول في الخبر، قالت من قيس على ما نقل عن النبي، شو المنقول؟ أنه قام عليه الصلاة والسلام من موضعه ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين، قال له: كل ذلك لم يكن. وسأل الصحابة: حق ما يقول ذا اليدين؟ فأجابوه. كل هذا صار، رجع كمل عليه الصلاة والسلام، ما عاد الصلاة من أولها، فسجد للسهو. قال ثم شرع في القسم الثاني فقال: والمسنون، أي البعض المتروك عمدا وسهوا، لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.